يا إخوة، الخلوة منهج رباني، منهج نبوي. الخلوة، النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يخلو في غار حراء. أول ما بدأ كان يخلو بنفسه، والخلوة بالنفس لها لحظات صافية، جربها والله ستجد لذة عجيبة. حاول مرة من المرات تأخذ سيارة لوحدك وتخرج لأطراف الصحراء، اجلس على هضبة، على جبل، اجلس تحت شجرة وتأمل، تأمل في الكون، خلوة خالية. تأمل في السماء، في الجبال، في الأشجار، في الوديان، في الأنهار، في البحر. تأمل وتذكر نعمة الله عليك في الصحة والعافية وصحة البدن والعقل والتمكين، وتأمل أيضا كثرة ربما جرأتك على الله وذنوبك مع الله عز وجل، وستر الله عليك ونعم الله عليك تترى. تأمل هذه الحالة، ربما رق القلب فدمعت العين، فكنت من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هل مرت بك هذه الحالة؟ هل جربت؟ جربت مرة أن تخلو؟ أتمنى أن نجربها الليلة. أتمنى قبل لحظات السحر، قبل أن تذهب لطعام السحور، فقط أغلق على نفسك باب الحجرة في ظلمة وصر ركعتين، دقيقتين أو ثلاث دقائق، تذكر في الظلمة نعمة الله وعظمة الله وقدرة الله ونعم الله عليك التي تترى، وتذكر جرأتك على الله والمعاصي والذنوب والتقصير في حق الله. ربما رق القلب فدمعت العين، فسالت الدمع على الخدين، فالله تعالى يرى ويسمع. الله يراك ويسمعك ويسمع أنينك وصوتك. ربما جعلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والله يا إخوة الدنيا ما تساوي شيء، والله العظيم ما تساوي شيء. جرب، جرب هذه الحالة، ما تأخذ منك خمس دقائق، لكنك ستشعر بلذة الخلوة ولذة المناجاة ولذة الطاعة ولذة الإيمان، ستشعر بحلاوة. والله لو دفعت أموال الدنيا كلها من أجل أن تشعر بها أو تشتري هذه اللذة في هذه اللحظة، والله لا تستطيع، لا تستطيع. لكنك تستطيع بمجرد الخلوة مع الله، يراك الله ويطلع. أغلق على نفسك وصلي ركعتين وجرب، واتلو آيات بسيطة معوذتين أو غيرها، ثم اترك الأمر لله عز وجل، وانظر لقلبك كيف ستكون، كيف سيكون في هذه اللحظات.